الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد، في كتاب أصول الإيمان في ضوء الكتاب والسنة في الكلام على توحيد الإلهية، توحيد الألوهية، في المبحث الثالث حماية المصطفى صلى الله عليه وسلم جناب التوحيد، هذا التبويب مأخوذ مما بوب له شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى في كتاب التوحيد، وهو تبويب مبارك وتبويب مهم جدا، في بيان قدر التوحيد وعظم منزلة التوحيد وحرص النبي صلى الله عليه وسلم عليه، حيث أنه اجتهد في سد كل باب وكل وسيلة تؤدي إلى التوحيد، حماية المصطفى صلى الله عليه وسلم جناب التوحيد. إن النبي صلى الله عليه وسلم حرص واشتد حرصه على أن يجعل حائلا عظيما بين المسلمين وبين أن يخالفوا التوحيد وأن يقعوا في ضده. قال: لقد كان النبي صلى الله عليه وسلم حريصا أشد الحرص على أمتي لتكون عزيزة منيعة محققة لتوحيد الله، مجانبة لكل الوسائل والأسباب المفضية لما يضاده ويناقضه. قال الله تعالى: لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. يبقى حرص النبي صلى الله عليه وسلم على أمته، يعني كان أشد حرصه عليهم أن ينجيهم من الوقوع في الشرك ويدفعهم ويحرضهم على تحقيق التوحيد. من كان يحب النبي صلى الله عليه وسلم فليحرص على التوحيد. كثير من المسلمين يحبون النبي صلى الله عليه وسلم ونحسبهم صادقين في حبه، لكن مع ذلك نرى بعضهم يخالف التوحيد، بل ربما يبغض التوحيد ويبغض من يدعوه إلى التوحيد ويعاديه، وهذا تناقض عجيب. كيف تحب النبي صلى الله عليه وسلم وتحارب دينه وتحارب أهم شيء دعا إليه النبي صلى الله عليه وسلم وعاش من أجله مدة زمانا يؤذى بسببه ويعادي أقرب الناس إليه بسببه؟ لو أن النبي صلى الله عليه وسلم تنازل عن التوحيد في مكة لرضوا عنه، وإن كادوا ليستفزونك، ولو أن قول الله عز وجل: وإن كادوا ليفتنونك عن الذي أوحينا إليك لتفتري علينا غيره، ولولا أن ثبتناك لقد كدت تركن إليهم شيئا قليلا، إذا لأذقناك ضعف الحياة وضعف الممات، ولولا أن ثبتناك لقد كدت تركن إليهم شيئا قليلا. لو أن النبي صلى الله عليه وسلم ركن إليهم شيئا قليلا في التوحيد وأرضاهم بعض الكلمات لرضوا عنه واقتربوا منه، لكن النبي صلى الله عليه وسلم ما وافقهم على شيء من ذلك. كان التوحيد عند النبي صلى الله عليه وسلم فيصلا، فكيف نحب النبي صلى الله عليه وسلم ونحن نحارب التوحيد أو نحارب من يدعو إلى التوحيد ويعمل به؟ قال: وقد أكثر صلى الله عليه وسلم في النهي عن الشرك، وحذر وأنذر وأبدأ وأعاد وخص وعم في حماية الحنيفية السمحة ملة إبراهيم عليه السلام التي بعث بها، من كل ما قد يشوبها من الأقوال والأعمال التي يضمحل معها التوحيد أو ينقص أي شيء يؤدي إلى نقص في التوحيد أو خدش فيه. النبي صلى الله عليه وسلم حذر منه، أكد على التحذير منه، وهذا كثير في السنة الثابتة عنه صلى الله عليه وسلم، فأقام الحجة وأزال الشبهة وقطع المعذرة وأبان السبيل. وفي المطالب التالية عرض يتبين من خلاله حماية المصطفى صلى الله عليه وسلم حمى التوحيد، وسده كل طريق يفضي إلى الشرك والباطل. هذا باب مهم جدا، إن هدي النبي صلى الله عليه وسلم وسيرته حماية التوحيد والتحذير من ضده وهو الشرك. المطلب الأول الرقى. تعريفها الرقى جمع رقية، وهي القراءة، والنفث طلبا للشفاء والعافية، سواء كانت من القرآن الكريم أو من الأدعية النبوية المأثورة. حكمها الجواز، ومن الأدلة على ذلك ما يلي. فعن عوف بن مالك رضي الله عنه قال: كنا نرقي في الجاهلية، فقلنا يا رسول الله كيف ترى في ذلك الحكم في الرقى هذه التي كنا نرقي بها؟ فقال: اعرضوا علي رقاكم، لا بأس بالرقى ما لم يكن فيه شرك، رواه مسلم. اعرضوا علي رقاكم، يبقى الفيصل بين الحلال والحرام من الرقى هي ألا يكون ما لم يكن فيها شرك فهي جائزة، وما لم يكن فيها شرك ما لم يكن فيها شرك فهي جائزة، وما كان فيها شرك فهي حرام. لا بأس بالرقى ما لم يكن فيه شرك، فما كان فيه شرك ففيه بأس، أي فيه حرام وفيه منع، لا يجوز العمل به. وهذا هو الفيصل والمعيار فيما يجوز من الرقى وما لا يجوز. الناس الذين يرقون يستعملون الرقى، وكيف تعرف أن هذا كاهنا أن هذا كاهن أو أنه إنسان يرقي بالسنة؟ بعرض ما يتكلم به ويقوله على الكتاب والسنة، إن وافقهما فهو راق يرقي بالسنة، وإن كان يأتي بكلام فيه طلاسم وفيه كلام لا معنى له، أو فيه محرم، أو فيه شرك استعانة واستغاثة بالشياطين، فهذا كاهن ساحر لا يجوز الذهاب إليه. وعن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: رخص رسول الله صلى الله عليه وسلم في الرقية من العين، من العين اللي هو الحسد، والحمة وهي اللدغ، لدغ ما يلدغ من الأصحاب من الأشياء التي فيها سموم كالحية والعقرب ونحو ذلك، والنملة، هذه أمراض تصيب الإنسان. قال: قروح تخرج من الجنب، رواه مسلم. فالرقى من الأمراض، الآن العين هذا حسد، والحسد ثابت وثبت الاستعاذة منه في المعوذتين، والحمى هي السموم، وإن كان لها علاج الآن السموم، يعني اللدغة، اللدغة العقرب الحية نحو ذلك، والتداوي بها جائز، لكن أيضا الرقى نافعة له وتشفي. وثبت أن الصحابة رقوا رجلا لدغا فهم كأنما نشط من عقال، يعني كأنه كان مقيدا ثم فك قيده فخرج كأنه ليس به أي وجع. والنملة مرض يصيب الجنب، قروح تظهر، هذه مرض عضوي، مع ذلك الرقى تنفع منه. فالرقى تنفع من الأمراض العضوية ومن الأمراض النفسية، اللي هي الحسد ونحو ذلك، والأمراض التي ليست عضوية. قال: وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من استطاع أن ينفع أخاه فليفعل. لما سأل النبي صلى الله عليه وسلم، رواه مسلم، لما سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن الرقى قال النبي صلى الله عليه وسلم: من استطاع أن ينفع أخاه فليفعل. ففيه حض على الرقى، ان الانسان يرقي اذا طلب منه. طيب احنا يعني بالمناسبه الحديث في السبعين ألفا الذين يدخلون الجنه بغير حساب هم الذين لا يرقون ولا يسترقون، في روايه الذين لا يسترقون، في روايه فيها لا يرقون. هذه الرواية شاذة، وإن كانت رواية في صحيح مسلم، لكن حكم أهل العلم بشذوذ هذه اللفظة. واللفظة المتفق عليها في الصحيحين في صحيح مسلم وصحيح البخاري لا يسترقون، طلب الرقية. لكن الرقى أن الإنسان يرقي هو بنفسه فهذا من المستحب، لكن أن الإنسان يطلب الرقية من غيره فهذا خلاف الأولى. أن الإنسان الأولى أن يلجأ إلى الله سبحانه وتعالى بنفسه ولا يلجأ إلى غيره أن يدعو له أو أن يرقيه ونحو ذلك، لا يطلب من غير الله سبحانه وتعالى. كلما كان الإنسان أكثر استغناء عن الناس كان أكمل في إيمانه. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا اشتكى منا إنسان مسحه بيمينه ثم قال: أذهب الباس، رب الناس، واشف أنت الشافي، لا شافي إلا شفاؤك شفاء لا يغادر سقم. فكان النبي صلى الله عليه وسلم يرقي، وهذا يبين أن أيضا يعارض هذه اللفظة أنهم لا يرقون، كان النبي صلى الله عليه وسلم يرقي. رواه البخاري ومسلم. قال: شروطها، شروط الرقية، قال: ولجوازها وصحتها شروط ثلاثة. الأول: ألا يعتقد أنها تنفع لذاتها دون الله، فإن اعتقد أنها تنفع بذاتها من دون الله فهو محرم، بل هو شرك، بل يعتقد أنها سبب لا تنفع إلا بإذن الله. طبعا هذا في الرقى التي ليس فيها، يعني ليست واردة، يعني الأذكار الواردة، الرقى الواردة في القرآن أو في السنة، هذه لا يتصور أن يعتقد الإنسان أنها تنفع من دون الله، لأنها تشريع أصلا، هي واردة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فهي وحي، فلا يقال إنها تنفع من دون الله. إنما هذا في الرقى المباحة، واحد رقية مباحة، يعني الدعاء معين أو نحو ذلك مما لم يرد في الكتاب والسنة. قد يتصور إنسان إن هذا الدعاء بعينه هو الذي ينفع، أو إذا كان خاصة إذا كان من شخص بعينه، إلا إن الدعاء يعني تصور وقوع إن الإنسان يعتقد أنها تنفع من دون الله إذا كانت تصدر من شخص بعينه فيتعلق بالشخص ويغفل عن الله سبحانه وتعالى ويعتقد أن هذا الشخص ينفع مع الله، فهنا دخلت في الشرك. قال الثاني: ألا تكون بما يخالف الشرع، كما إذا كانت متضمنة دعاء غير الله أو استغاثة بالجن وما أشبهه فإنها محرمة بل شرك. يعني إذا كان في الرقى ما يخالف الشرع فلا يجوز استعمالها، إذا كان فيها دعاء غير الله فانتقلت إلى الشرك والعياذ بالله. الثالث: أن تكون مفهومة معلومة، فإن كانت من جنس الطلاسم والشعوذة فإنها لا تجوز، لأن هذا شغل الشياطين وسحر. إذا كان حروف مقطعة، تجد السحرة يعملون رقا ويكتبونها بحروف مقطعة، وأحيانا يكتبون القرآن مقلوبا، وأشياء كثيرة فيها خلط، وأشياء يعني فيها يعني كلام يشعر أو يفهم منه أن هذا سحر، بعيد عن الكتاب والسنة وبعيد عن الكلام المفهوم أنه دعاء لله سبحانه وتعالى، في هذه الحالة لا يجوز استعماله، لابد أن تكون كلاما مفهوما، لأنها رقية، أنك بترقي تدعو الله سبحانه وتعالى وتلجأ إلى الله بكلمات، إما أن تكون واردة وهو الأولى والأفضل والأكمل، وإما أن يكون كلاما مباحا ودعاء مباحا، فهذا هذه تكون جائزة بعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم: اعرضوا علي رقاكم، لا بأس بالرقى ما لم يكن فيها شرك. وقد سئل الإمام مالك رحمه الله: أيرقي الرجل ويسترقي؟ فقال: لا بأس بذلك بالكلام الطيب، يعني إن إذا كان كلاما طيبا ودعاء طيبا فلا بأس به. ويسترقي هنا طبعا إيه؟ أيرقي هذا جائز، يسترقي هذا إيه؟ يعني الأولى تركه، لأنه سيمنع، إذا طلب الرقية يحرم الإنسان من أن يكون من 70,000 الذين يدخلون الجنة بغير حساب. قال: الرقية الممنوعة. قال: كل رقية لم تتوفر فيها الشروط المتقدمة فإنها محرمة ممنوعة. كان يعتقد الراقي أو المرقي أنها تنفع وتؤثر بذاتها، أو تكون مشتملة على ألفاظ شركية وتوسلات كفرية وألفاظ بدعية ونحو ذلك، أو تكون بألفاظ غير مفهومة كالطلاصم ونحوها. فيعني نكتفي بهذا القدر إن شاء الله تعالى، ونسأل الله عز وجل أن ينفع بهذه الكلمات. ومن كان له أي إشكال على ما يرد أو شيء لم يفهم، فنحن على وصال معكم، لأننا يعني نريد من هذه الحلقات أن يعني ينتفع بها المسلمون، وأن يعني تثبت العقيدة الصحيحة، وأن تبسط العقيدة وتسهلها، وأن تسهلها على المسلمين، وأن يصحح المسلمون جميعا اعتقادهم، وأن يكونوا على الاعتقاد الصحيح الذي أراده الله عز وجل منهم. نسأل الله عز وجل أن يتقبل منا ومن إخواننا المسلمين. وسبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.